هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. قد قلت لكم في المجلس الماضي إن هذا الأثر منقطع الإسناد، فإن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك أسماء بنت عميس، لكن قضية تغسيلها لزوجها مشهورة. وأسماء رضي الله عنها أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمية الصحابية، أسلمت قديما في أوائل من أسلم، قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة مع من هاجر من المسلمين إليها، ثم بعد ذلك وهناك ولدت له عون بن جعفر وعبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر، ثم رجعت هاجرت مع زوجها ومن كان معهما من المسلمين في الحبشة، هاجروا إلى المدينة ومع من التقوا بهم من الأشعريين من أصحاب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت أسماء بنت عميس على حفصة بنت عمر زائرة، قال: فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر رضي الله عنه حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: الحبشية هذه، البحرية هذه، لأن جاءت من بالسفينة. قالت: نعم. فقال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت أسماء وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت رضي الله عنها: فلقد رأيت أبا موسى الأشعري وأصحابه يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم من هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كانت سنة 8 من الهجرة وكانت غزوة مؤتة، استشهد زوجها جعفر رضي الله عنه فيها، روى ابن سعد في طبقاته بإسناده إليها إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: أصبحت في اليوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هنأت 40 إهابا، دبغتها وعجنت عجيني وأخذت بني فغسلت وجوههم ودهنتهم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسماء، أين بنو جعفر؟ قالت: فجئت بهم إليه. قالت: فضمهم صلى الله عليه وسلم وشمهم، ثم ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى. قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله، لعله بلغك عن جعفر شيء. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، قتل اليوم. قالت: فقمت أصيح، فاجتمع إلي النسوة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، لا تخمشي، لا تقولي هجرا، ولا تضربي صدرا. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على بنته فاطمة وهي تقول: وعماه، فقال صلى الله عليه وسلم: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم شغلوا عن أنفسهم اليوم. ثم لما انقضت عدتها خطبها أبو بكر رضي الله عنه فتزوجها فولدت له محمد بن أبي بكر. ثم لما مات أبو بكر رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له يحيى بن علي. وأسماء رضي الله عنها هي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لأمها، أي أسماء بنت عميس تلك ميمونة بنت الحارث، وهي أيضا أخت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب. كنا 10 أخوات لأم. يروي ابن سعد أن محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر تفاخرا، هما كلاهما كلاهما ابن لأسماء بنت عميس، لكن ذاك ابن أبي بكر وهذا ابن جعفر بن أبي طالب. قالوا، وهي في ذلك الوقت تحت علي بن أبي طالب، فتفاخرا. يقول محمد بن أبي بكر لمحمد بن جعفر: أنا أكرم منك وأبي أكرم من أبيك. فقال، يقال إن علي رضي الله عنه قال لها: أحكمي بينهما. فقالت: ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا من العرب خيرا من أبي بكر. فقال لها علي رضي الله عنه: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لمقتك. فقالت له: إن ثلاثا أنت أقلهم لخيار. فمدحته أيضا: إذا كنت أنت وأنت أقل هذين، فإن هذين لخيار. رضي الله عنهم جميعا. نعم. أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان التيمي القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله وثاني اثنين إذ هما في الغار، تقدمت ترجمته رضي الله عنهما 13. نعم. أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي. غسلت أسماء زوجها أبا بكر رضي الله عنه حين توفي، وهذا فيه دليل على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، وهذا محل إجماع بين العلماء، لا خلاف بينهم أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات عنها زوجها، بل يقولون هي أولى من غيرها في تغسيله، وهذا محل إجماع. ويدل لذلك أيضا ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله، تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غسله إلا نساؤه. وكذلك المرأة إذا ماتت يغسلها زوجها، وهو أولى من غيره بتغسيلها، وهذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. يقول بشار رحمه الله: وألزموا الأحياء للأموات بالكفن والدفن وبالصلاة والغسل والزوجان فيه قدما ولو يكن ذمية ومسلما. ولو يكن الزوجان ذم المرأة ذمية والزوج مسلم فإنها مقدمة على غيرها في تغسيل زوجها. الحنفية رحمهم الله يقولون إن المرأة إذا ماتت لم يجوز لزوجها أن يغسلها. الجمهور يستدلون بأدلة منها ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وأصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، ثم قال لها صلى الله عليه وسلم وما ضرك إن مت قبلي أن أغسلك وأكفنك ثم أصلي عليك وأدفنك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عائشة أن لو تقدم موتها لولي هو صلى الله عليه وسلم تغسيلها. والجمهور أيضا يستدلون بما رواه الحاكم والبيهقي في معرفة السنن والآثار عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديثان ظاهران جدا على ما مذهب الجمهور. الحنفية رحمهم الله يستدلون بالأثر والنظر، يقولون الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت بنته زينب أو أم كلثوم على الخلاف الذي ذكرنا في المجلس الماضي أمر النسوة بأن يغسلنها وزوجها حاضر، لو كان هو أولى بتغسيلها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلها فهو حاضر، وإنما أمر النسوة فدل ذلك على أنه لا يغسلها الزوج. وقالوا هو أيضا لا يغسلها هذا النظر بسبب انقطاع الزوجية بينه وبينها، ماتت لم تعد زوجة له، فبأي شيء بأي سبب سيغسلها ويكشف عليها يكشف عنها ما تستره عن غيره. قالوا ألم تروا أنها تغسله إذا مات؟ لماذا؟ لأنها في عدة منه تعتد عدة الوفاة فهي زوجة فتغسله، أما إذا ماتت هي هو لا عدة عليه منها فمعناه انقطعت الزوجية فلا يغسلها. وهذا الذي يقولونه رحمهم الله فيه نظر. أما ما استدلوا به من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النسوة أن يغسلن ابنته وزوجها حاضر، هذا الاستدلال به مبني على مقدمات. المقدمة الأولى أن يثبتوا أن زوجها كان حاضرا، أن لهم إثبات ذلك، لا طريقة للإثبات إلا بأن يقال وكيف وما نقل أنه ذهب إلى موضع، وهذا ليس إثباتا، فهذه المقدمة الأولى وهي غير حاصلة. ثم المقدمة الثانية هب أنه حاضر شاهد، يجب أن يثبتوا أنه لا مانع عنده من مرض مثلا، قد يكون شاهدا حاضرا لكنه مريض لا يقدر على تغسيلها، هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة هب أنه حاضر صحيح، يجب أن يثبتوا أن امتناعه من تغسيلها إنما ذلك لم يكن إيثارا من عثمان، قد يكون عثمان آثر النساء بتغسيل زوجته، لأننا الجمهور يقولون إن ذا الحق يجوز له إسقاط حقه ويتولى تغسيل الميت من هو أبعد إلى الميت منه، فهي كلها مقدمات يجب أن يثبتوها ليستدلوا بالحديث. ثم إن قولهم إن الزوجية انقطعت فلماذا يرثها؟ هي ماتت وهم مع ذلك كالناس يقولون إنه يرث منها، وهل ما السبب الذي لأجله يرث الزوج من الزوجة؟ هو الزوجية، إنما يرث الزوج من زوجته بسبب الزوجية، وهذا السبب لم يؤثر، يعني لم يؤثر موت الزوجة في هذا السبب بحيث يمنع الإرث، فكذلك لا يؤثر هذا السبب الذي هو الموت في منع التغسيل. ثم إن هذا كله الذي ذكرناه إنما هو مناقشة للحنفية رحمه الله فيما أورده وقد حل النظر بالنظر، وإلا فنحن في غنى عن ذلك كله بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعائشة: لو مت ما درك، لو مت قبلي أن غسلتك. هو يقول. ثم ما صح عن أسماء بنت عميس أنها غسلت فاطمة هي وزوجها علي، ولهذا فالظاهر جدا قول الجمهور أنه يغسلها وتغسله وهو وهي كل واحد منهما أولى بصاحبه من غيره. نعم. أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة. خرجت فقالت سائلة من حضرها من المهاجرين: إني صائمة. قالوا فيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يخبر بما يصنعه ويتقرب به إلى الله من النوافل، لأن تخبرهم هي إني صائمة، ما لم يكن ذلك ابتغاء رياء ومباهات وصرف وجوه الناس إليه. فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ لماذا تسأل؟ هي الآن غسلت زوجها، لماذا تسأل هل يجب عليها أن تغتسل وتعتذر بالبرد الشديد وبكونها صائمة؟ البرد الشديد المانع لها من التجرد من ثيابها الاغتسال، والصوم لعلها أيضا ضعفت عن أن تغتسل في ذلك اليوم. هذا السؤال إنما أثاره شيء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا حديث صحيح، لكن هذا الحديث متروك الظاهر عند أصحاب المذاهب الأربعة، لم يقل أحد بظاهره من أهل المذاهب الأربعة أن من غسل الميت فإن طهارته الكبرى تنتقض ويجب عليه الاغتسال، وأن من حمله فإن طهارته الصغرى تنتقض ويجب عليه الوضوء. هذا لم يقل به أحد أهل المذاهب الأربعة، وإنما حملوا هذا الحديث على الاستحباب، من غسل ميتا استحب له أن يغتسل، ومن حمله استحب له أن يتوضأ، من دون إيجاب. لماذا؟ ما الذي صرف هذه الصيغة التي هي صيغة الأمر، ما الذي صرفها إلى الاستحباب؟ قالوا الصارف لها أمور، مثلا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم لا ينجس. فإذا لم يكن بنجس، ولم يعني ما المسوغ لنقض النجاسة به، لنقض الطهارة به كبرى أو صغرى؟ واستدلوا أيضا وهو أظهر في الدلالة بما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم غسل في غسل ميتكم إن غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا صريح جدا في المراد. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بأن يغسلن ابنته لم يأمرهن بعد ذلك بأن يغتسل، ولو كان ذلك واجبا لأمرهن. ثم روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فهذه كلها أمور دلت على أن الأمر في على أن صيغة الأمر في حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذه الصيغة ليست على الإيجاب بل على الاستحباب. فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا، ليس عليها غسل كما ذكرنا على جهة الإيجاب، وإن شاءت فاغتسلت فهو أفضل. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا ماتت امرأة وليس معها نساء وليس معها ليس معها ذو محرم منها وليس معها زوجها، ماذا يصنع بها؟ تيمم، فيمسح بوجهها وكفيها. المرأة إذا ماتت فقد قلت لكم إن أولى من يغسلها زوجها، وهذا قلناه هو مذهب الجماهير خلافا للحنفية. جميل. فإن لم يوجد زوج، لم يكن زوج، من يلي تغسيلها؟ قريباتها، هن يغسلنها. والترتيب في هؤلاء القريبات بحسب قربهن منها، فتقدم بنتها هي أولى من غيرها، ثم بنت بنتها، ثم أمها، ثم أختها، ثم جدتها، ثم عمتها، وهلم جرا. هذا هو الترتيب. وطبعا نحن نقول هذا الترتيب في حال التنازع، أما يجوز للواحدة إسقاط حقها ويلي غيرها منها ما تليه. طيب، فإن لم توجد قريبة، ولماذا القريبات؟ لأن ربنا سبحانه يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإن لم توجد قريبة فمرأة أجنبية من المسلمين فتغسلها. فإن لم يوجد امرأة أجنبية من المسلمين فذو محرم منها. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله إذا مات المرأة ولم يكن معها نساء ولم يكن معها ذو محرم. طبعا هو أخر الزوج، لعله أخره لوضوحه والعلم به، الزوج هو قبل هؤلاء جميعا. فإن لم يوجد فالنساء القريبات، فإن لم يوجد القريبات فالأجنبيات، فإن لم يوجد لم يوجدن فذو محرم منها. وهذه المحرمية إما أن تكون بنسب فيغسلها أخوها، أو برضاع فأخوها من الرضاعة أو أبوها من الرضاعة، أو بصهر فيغسلها زوج ابنتها. هؤلاء جميعا محارمها، لكنهم يغسلونها لا يجردونها من ثيابها، يغسلونها وهي مستورة. وها هنا عندنا خلاف في المذهب، كيف يصنعون في سترها؟ هذا الخلاف لأن العلماء اختلفوا في تفسير كلام الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضع. فقد قال هو إذا ماتت امرأة في سفر مع الرجال ومعها ذو محرم منها غسلها وعليها ثوبها. هذه عليها ثوبها، عليها ثوب. قالوا بعضهم فسرها، قالوا إن هذا الذي هو محرم لها يجعل ثوبا حائلا بينه وبينها، كأنه يعلق ثوبا فوق ويرسله متدليا، وتكون هي خلف الثوب، ويدخل يده ملفوفة في خرقة يغسلها في وهو لا ينظر إليها. وقال الطائفة لا، وإنما يجعل ذلك الثوب فوقها وينظر إليها فوق ثوبها ويغسلها فوق ثيابها. المهم هذا هو الخلاف عندنا في المذهب. فإن لم يوجد محرم، لم يوجد زوج، ولا النساء القريبات ولا الأجنبيات المسلمات، ولا ذو محرم منها، فيليها رجل أجنبي من المسلمين، لكن هذا الذي يليها لا يغسلها وإنما ييممها فقط، يمسح وجهها وكفيها. وهنا قد يقول قائلها هو سيمسها ومسها لا يجوز، فقالوا إنما أجيز ذلك أول للضرورة، ثم إن اللذة تزول وتنعدم بسبب موتها. وهذا هو الذي يذكره مالك هنا. ماذا يقول؟ أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك منها، يممت فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. طيب، يممت فيمسح بوجهها وكفيها، لكن التيمم عند الإمام مالك رحمه الله هو مسح للوجه والكفين، هذا هو الفرض عنده. والمستحب أن يمسح إلى المرفق، هذا الاستحباب. ها هنا أمر بالصفة المجزئة ولم يأمر بالصفة الكاملة، لماذا؟ لأن هذا أجنبي، ولأن يدها ما بين كفها ومرفقها عورة ولا يجوز له النظر إليه، مفهوم؟ ولماذا ييممها؟ لأن تعذر الماء. هنا الماء وإن كان موجودا لكن هذا أجنبي منها، لا يصلح أن يصب عليها لا مجردة ولا فوق ثيابها، فلذلك رجع إلى التيمم. نعم. وهذا الذي يقول البشار فيه: وإن تكون أنثى، إن تكون الميت، إن يكون الميت أنثى، فأنثى قربت يعني بعد الزوج، فأنثى قربت فغير قربى فلكوع يممت. نعم. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. طيب، هلك الرجل ليس معه زوجته ولا نساء، ولا النساء لا من ذوات المحرم ولا من غيرهم، يممنه أيضا. القول في بالنسبة للرجل كالقول الذي مضى لنا بالنسبة للمرأة، إذا ما مات الرجل فأول من يغسله وأولاه زوجته، فإذا لم تكن زوجة ها فذو قربة، فذو القربة منه، وهؤلاء أيضا ترتيبهم بحسب الأقربية منه، فيقدم لابن، فابنه ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه ثم الجد ثم العم وهل مجرا. فإن لم يوجد هؤلاء ذوي القربى، ها الرجال الأجانب المسلمون، فإن لم يوجدوا فمرأة ذات محرم منه، أمه بنته فبنتها فأمه فأخته وهل مجرا. وهؤلاء أيضا عندنا خلاف في المذهب، هل يجب أن يستر أن يسترنه جميعا، أو يجب عليه نسر العورة منه فقط وهو بين سرته وركبته؟ هذا أيضا خلاف، سببه اختلاف في تفسير كلام الإمام مالك، فإنه رحمه الله قال في المدونة: وإذا هلك رجل ليس معه إلا النساء، أمه أو أخته أو عمته أو خالته، فإنهن يغسلنه ويسترنه. هذه كلمة يسترنه بعض العلماء بعض أصحابنا فسروها يسترنه أي جميعا، وبعضهم فسرها يسترنه أي يسترن العورة منه. طيب، فإذا لم توجد امرأة من محارمه، لم يوجد زوجة ولا رجال من ذوي القربى ولا رجال أجانب من المسلمين ولا نساء من ذوات من محارمه، لم يبقى إلا المرأة الأجنبية، فماذا تصنع به؟ تيممه. لكن الفرق أنه هو تيممه إلى مرفقه إتيانا بالصفة الكاملة للتيمم، لماذا؟ لأن هذا منه وليس بعورة فتيممه. وهذا الذي يقول فيه البشار: وألزم الأحياء للأموات، الأموات الأحياء يلزمون بحقوق للأموات يؤدون للأموات، بالكفن والدفن وبالصلاة والغسل، والزوجان فيه قدما وإن يكون ذمية ومسلما. فالأولياء أي ذوي القربى، فالأولياء فرجل فمحرم فغيرها لمرفق تيمم. نعم. قال مالك رحمه الله: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر. قال الإمام مالك رحمه الله: ليس عندنا في غسل الميت صفة محدودة لا يجوز تعديها ولا مخالفتها، يعني لا يوجد في صفة الغسل صفة واجبة يجب الإتيان بها بعينها، إنما كل صفة ترتب عليها أثرها وهو التطهير صحت. لكن مع ذلك يستحب العلماء أن يكون الغسل وترا، لما تقدم لنا في المجلس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا إلى آخره. ويستحبون أيضا أن تكون الغسلة الأولى كالغسل من الجنابة، وذلك طبعا بعد أن يعصر الغاسل بطن الميت برفق، وبطنه عصير البشار، وبطنه عصيره برفق وعلى مرتفع ضعه وترا غسلا. لماذا يعصر بطنه برفق؟ قد يكون في بعض أمعائه شيء من النجاسة وشيء مما ينبغي إخراجه، فهذا العصر الرفيق يخرجه، ثم بعد ذلك يغسل يديه، ثم يدخل هذا الغاسل يده في خرقة فيغسل النجاسة التي ربما تكون خرجت منه وموضع الأذى منه، ثم يوضئه كوضوء الحي فيجعل في فمه وفي أنفه ماء، ثم يميله لإخراج ذلك الماء لئلا يبقى في فمه وفي أنفه ماء، ثم يغسل وجهه ويغسل يديه وهلم جرا إلى آخر أفعال الوضوء، ثم يكمل به كأنه يتوضأ للجنابة، يغتسل من الجنابة، فيغسل رأسه ثلاثا، ثم يميله على شقه الأيسر ليصب الماء على شقه الأيمن ويعممه بالماء من رأسه إلى رجله، ثم يقربه بعد ذلك يجعله على جنبه الأيمن ليصب له الماء ويغسل له جنبه الأيسر. ثم هذه هي الغسلة الأولى قد انتهت، وتكون الغسلة الأولى للتطهير للطهارة، ثم يغسله الغسلة الثانية بالماء والسدر أو ما يقوم مقامه كالصابون، وهذه الغسلة الثانية غسلة التنظيف، ثم يغسله الغسلة الثالثة التي يكون فيها الكافور أو ما يقوم مقام الكافور من الطيب فيغسله بالماء أيضا، وهذه الغسلة الثالثة للتطهير، وهذه فإذا به قد انتهى من تغسيل الميت. فإذا رأى بعد ذلك، إذا انتهى من تغسيل هذه الغسلات الثلاث، ثم رأى أنه رأى ما أوجب غسلة الرابعة، يغسل تلك الغسلة الرابعة ويزيد غسلة خامسة مراعاة للوتر. والمرأة يستحب أن يجعل شعرها ضفائر، ثلاثة ضفائر، ثلاثة قرون، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية أن يصنعن، والنساء أن يصنعن، ولا يقلم ظفرا ولا يقطع شعرا، يقص شعرا، وإذا سقط منه شيء ظفر أو شعر يجعله معه في كفنه. قال البشار رحمه الله: ولا تبين شعرا ولا ظفرا، ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن. وبهذا يكون غسل الميت. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في كفن الميت. طيب، نقف هنا لنبدأ إن شاء الله في مجلسنا القادم من بداية الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.